والله أنبتكم من الأرض نباتا لست مصنوعا من ذهب ولا مخلوقا من فضة إنك مخلوق من هذه التربة من هذه الأرض خلق ضعيف خلق من هذه التي تطأ عليها بقدميك فعلام التكبر وعلام التقعر وعلام هذا الفخر والخيلاء منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى خرجت منها ومشيت عليها ومصيرك ومآلك أن تعود إليها تأكل أعضاءك تربتها كوامها دوابها هذا مآل كل واحد فينا كل نفس ذائقة الموت أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة هذه نهاية الإنسان وهذه بدايته فيها تحيون وفيها تموتون هذه آية تختصر مدة وزمن حياتك حياة ثم موت ثم بعث يبعث الله فيه الخلق ليحاسب الإنسان على الحقير والنقير والقطمير على كل شيء سيحاسب عليه الإنسان على أفعاله وأقواله وإعراضه لأن الذي يحاسبك ليس جهازا استخباراتيا يقف على أشياء وتفوته أشياء كثيرة إن الذي يحاسبنا هو الذي يعلم السر وأخفى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما يجول في خاطرنا ما يكون في داخلنا يعلمه الله الذي يعلم السر وأخفى ومع ذلك لا يؤاخذ الإنسان إلا بما تلفظ به أو بما عمله إن الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به فإياك أن تقول قولا يغضب الله تعالى عليك أو أن تفعل فعلا يجعلك تحت وطأة هذا الحساب ولذلك أمر تعظيم الله تعالى هو أصل من أصول هذا الدين أن تعظم الله وأن توقر الله وأن تعرف حق الله سبحانه وتعالى عليك إن الله ما أراد منا أموالا ولا أراد منا نفعا أو أن ندفع ضرا فهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء ولذا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون